زين إذا توفى نعم وكان صالح رجل صالح يعني دخل الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى إن شاء الله زوجته وإذا كانت صالحة بعد زين وزوجت بعده وماتت وهي تدخل الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى إن شاء الله بتكون لمين يعني بإذن الله طيب للزوج الأول ولا للزوج الثاني واضح السؤال يعني هو أشكل عليه تقول لمن للأول ولا الثاني طيب الله يدخلنا الجنة بس إن شاء الله شيخ بس سؤال ثاني بس. طيب تفضل يا شيخ ما الـ الـ الإمام لما بيكون الخطيب لما بيكون على المنبر نعم. بيذكر اسم النبي عليه الصلاة والسلام طيب هل يجوز نحن نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام اي صحيح يوم الجمعة يقصد شكرا لك أبو سام شكرا للجميع الأخوة أنا أعود الأسئلة العطورات سأل عنها أبو محمد من الكويت فيها نسبة من الكحول هي ليس تحريم الكحول إنما هو بالشرب نعم الإسكار نعم وأما فيما يتعلق بالرائحة في الأصل عدم التحريم من طيب. حيث التطيب لا بأس بذلك السؤال أبو إبراهيم من السعودية وهذا أشكل على كثير من الناس يا صالح ربما مرت عليك الآن يطبق في نظام المرور المخالفات المرورية تحسب عليك ب200 ريال خلال مدة شهر أعتقد أو 25 يوم كل أخوة يصحون إذا لم تسدد خلال 25 ضعفت عليك إلى 400 هو الحد الأعلى 200 400 500 1000 300 600 إلى غير ذلك أشكل على البعض هل هذه صورة من صور الربا؟ لا ليست هذه من الربا نعم وإنما حسب ما يذكرون نعم أنه إذا سددها في الأول نعم يكتفى بالحد الأدنى اللي سدد 200 مثلا وإذا لم يسدد كلف بتسديد الحد الأقصى نعم وليس هذا ربح هذا يمكن أن يدخل أيضا في الشرط الجزائي طيب فلا يعد ينبغي الواحد إذا صار عليه مخالفة أن يبادر طيب. أولا ينبغي أن يحرص على أن لا يتعرض للمخالفة لأنه حتى لو بدل المخالفة هو آثم لأن الأمور التي تصدر من ولي الأمر في تنظيم سير أو مواقف وغير ذلك الذي يخالف هذه الأمور يكون آثم الله أمر بطاعته جل وعلا وطاعة ولي الأمر إلا إذا أمر ولي الأمر بمعصية وهذه ليست واردة تنظيم المرور وتنظيم المواقف وتنظيم السير وتحديد السرعة هذه كلها من مصالح الأمة فالذي يخالف في هذه الأمور يكون يستحق العقوبة نعم وكونه لم يبادر صار أمران إن بادر أخذ الحد الأدنى وإما بادر أخذ دفع الحد الأعلى فلا حرج في ذلك طيب هنا أيضا حتى نكون منصفين مع المشاهد الذي يشاهدنا إشكاليتين في هذا الموضوع الإشكالية الأولى أنه الآن يطالب أن يسدد المواطن في الحد السريع أو في الوقت المسموح به أصلا هي لا تنزل المخالفة صار لا ينزلها المرور أحيانا إلا بعد شهر فيكون عليك الحد الأعلى فهذا الخطأ يتحمله مثلا الموظف الأمر الثاني يقول أول شيء أنا لا أدري عن ذا ما أظنه يتأخر في ما أظن في الجهاز ما أظن. بعد شهر أنا لا أدافع لا عن جهة لا غير. أحد الأبناء في المرور طيب أنا أعطي الملاحظة الثانية شيخ صالح المواطن اليوم يعني يجب أن نكون ندافع إن شاء الله عن الحق ونحن دعاة حق إن شاء الله يعني بعض الناس يقول شيخ صالح يعني الناس اليوم يعني يكتوون بالمخالفات والتسديد وغير ذلك 200 هي ثقيلة على المواطن 400 ثقيلة 100 ثقيلة لا ثم يؤتى يضاعف على الضعيف المغلوب ويقال له سدد فوقها 400 في حين أن أنا لا أدافع ترى لا عن مرور ولا عن أحد لكن أنا أكون منصفا ومع ذلك يقال له 200 سدد 400 هو الآن مسكين يعني مليء بالفواتير الأخرى ونحن ضقنا عليه 200 ترى ثقيلة عليه بحد ذاتها بل ناس يدفعون على عدد من الآلاف المخالفات طيب أنا أقول ينبغي لهذا الذي يقود السيارة أن يتجنب بقدر ما يستطيع المخالفة لو لم يكن فيه أي جزاء ولا مبلغ سيدفعه ما دام النظام وضع حدا لا يتجاوزه لماذا لا يلتزم بهذا الحد ينبغي أن يلتزم بهذا الحد أنا أخذ إجابة سريعة للجزائر هنا يقول حكم التجار الموظفين الذين يعملون أوقات الصلاة يقول بعضهم إن أداؤهم لهذه التجارة حرام وسحت وغير ذلك ما صحة هذا لو يجلس الإنسان يقرأ القرآن ثم فاتته الصلاة بسبب جلوسه يقرأ القرآن صار آثما بهذا الموقف وهو يقرأ القرآن. وهو يقرأ القرآن ينبغي إذا حان وقت الصلاة الذي يصلي مع الجماعة في المسجد أن يتهيأ. أما أن يكون بجانب المسجد ويشتغل في التجارة يثبط الآخرين ويظهر الأمة أنها تقدم بيعها وشراءها على مناجاة ربها جل وعلا في فرائض العبادات التي هي أعظم المواقف التي يقفها المسلم. نعم. لا شك أن المملكة العربية السعودية ولله الحمد حينما تلزم الناس عند الصلاة بأن يكفوا عن البيع والشراء. الله جل وعلا لما ذكر صلاة الجمعة أنه من يوم ينادى للصلاة الجمعة إذا نودي للصلاة من يوم فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فهذا ليس مجرد الصلاة قبل الخطبة. نعم. وقبل الصلاة يحرم البيع وإبراء من العقود. فينبغي للمسلمين أن يعظموا أمر دينهم ويجلوا شأن هذه الفرائض وألا يشتغلوا عنها بما يضايق وقتها. نعم. نعم. هنا سؤال أبو حذيفة من كندا، كيف تزكي الأموال على الراتب؟ ينظر ما توفر من كل شهر، إذا كان نصابا والنصاب قليل في الدراهم فإن نصاب الدراهم 100 درهم وهي بالنسبة عملة صغيرة يعني بالريال السعودي بالفضة حوالي 54 ريالا، هذا هو النصاب. فالإنسان ينظر مقدار ما توفر من شهر كذا وكذا ويذكره في ورقة، فإذا تم الحول لهذا المقدار زكى عنه. إذا أراد أن يتجاوز، إذا تم الحول زكى عن جميع الموجودات عنده، صح ذلك. ما تم حوله هذه زكاة، وما لم يتم عجلت له الزكاة. نعم. وهذا والمال قدر بسيط يعني 2.5%. صحيح. تكون سببا في حفظ المال ونماءه وحصول البركة فيه والسلامة من أن يكون بخس الفقراء حقهم حتى لا يقف له في المرصاد يوم القيامة الله لم يدفع زكاة ماله. أبو عبد العزيز يسأل، المقصود بالدخول بالزوجة؟ هو المقصود بالدخول في الزوجة من حيث الظاهر أي أن حصول الجماع. نعم. لكن إذا أغلق الباب عليهما فهو ما ظنت ذلك فيرتب عليه ما ترتب على الدخول. طيب، هنا سؤال أبو سامر، سؤال لطيفا، يقول رجل توفي وكان صالحا، ربما نسأل الله أن يكون من يدخل الجنة، تزوج زوجته بعد وفاته ويقول توفي نسأل أن تكون الجنة، هذا يشكل ترى على الناس لمن تكون الزوجة، يقول زوجاتهم في الدنيا هم زوجاتهم في الآخرة. أما الزوجة الواحدة نعم فالأصل أنها إذا دخل الجنة فهي زوجة زوجها، وأما إذا كانت ذات أزواج ثم انفصل كل واحد عنها فإنها تتزوج أحسنهم خلقا. نعم. قد جاء في الحديث لما ذكر قال ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة، هي التي تختار. وأما إذا كانت تزوجت بعده غيره ومات وهي في ذمة الغير فإذا دخل الجنة قد يكون الزوج الأخير هو الذي يكون زوجها، ثم أنه في الآخرة نعم لا يبقى اختيار، ونزعنا ما في قلوبهم من غل. الله أكبر. لا تبقى تبعات ولا غيرات ولا شيء، وإنما هو سرور دائم وأنس لا حدود له. نسأل الله التوفيق. آمين. أيضا يسألكم بالنسبة، يقول إذا خطب الإمام في على المنبر يوم الجمعة وذكر النبي صلى الله عليه وسلم فهل نصلي عليه؟ النبي ورد في الحديث أن من سمع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه أن يصلي عليه. أرى أن يصلي لكن ليس بصوت يجعل المسجد مرتج بالصلاة. نعم. وإنما يصلي عليه بصوت لا يسمعه الآخرين. نعم.